السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: باب بيع الأصول والثمار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمبتاع. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول التي تنتج عنها الثمار كالشجر والنخل وما أشبه ذلك، والثمار الناتج الذي يخرج من هذه الأصول. فلا يخلو إما أن يباع الأصل دون الثمرة، أو الثمرة دون الأصل، أو الأصل مع ثمرته. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في كونه مرفوعا، وإنما ينازع بعضهم في دلالة مثل هذه الصيغة على المنع كقوله لا تفعلوا، وعامة أهل العلم على أنها بمثابة لا تفعلوا تدل على المنع، وهي في الأصل للتحريم، مثل لا تبيعوا سواء بسواء. وقال بعضهم: لا نحتاج بمثل هذا حتى ينقل اللفظ النبوي. وعلى كل حال، هذا القول لا حظ له من النظر ولا يلتفت إليه. نهى عن بيع الثمر، ثمرا كان أو غيره، ثمر أو عنب أو حب من قمح أو شعير أو غيرها، حتى يبدو صلاحها. وبدو الصلاح سيأتي في الأحاديث اللاحقة، حيث فسرت هذا الحديث بأن إحمار رأي أصفار ويشتد يسود العنب ويشتد الحب إلى غير ذلك من العلامات التي تدل على بدو الصلاح. وهل يشترط في الصلاح أن يكون شاملا لكل فرد من أفراد النخل أو الشجر، أو لكل ثمرة بعينها من أفراد هذه الشجرة، أو يكفي بدو الصلاح ولو في شجرة واحدة من البستان؟ أقوال لأهل العلم، والقول الوسط في هذه المسألة هو أن يبدو الصلاح في هذه الشجرة ولو لم يكن الصلاح في جميع مفرداتها، في جميع رطبها مثلا، جميع تمرها، وإنما إذا بدأ في هذه النخلة لون البصر حمار أو أصفار وقوله إحمار أو إصفار يختلف عن قوله إحمر بدون ألف أو إصفر مر أو إصفر، يعني صار أصفر صار أحمر بالكامل، وأما إحمار يعني صار فيه شوب حمرة مع بقاء اللون الأصلي الذي هو الأخضر. وبدو الصلاح في الغالب يكون عند طلوع النجم الذي هو الثريا، فيأمن العاهة، وليس للثريا أثر في أمن العاهة ولا في وجود هذه العاهة. النجم إنما هو وقت، وجرت العادة بأنه إذا طلع النجم أمنت العهد العاهة، لأن الوقت وقت صلاح للثمرة. نهى البائع والمبتاع، يعني نهى البائع ونهى المشتري على حد سواء. معلوم أن النهي إذا اتجه إلى أحد الطرفين فإن الثاني حكمه حكمه، لأن الثاني متعاون معه إما على البر الإثم والعدوان أو على البر والتقوى. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلا بعد أن تؤبر، يعني تلقح، والتلقيح يكون بشق طلع النخلة الأنثى وذر شيء من طلع النخلة الذكر، هذا تلقيح تزاوج كما يحصل في الحيوان. إذا باعه بعد التأبير قال: فثمرتها للذي باعها، لأنها نشأت في ملكه هو الذي تعب عليها، إلا أن يشترطها المبتاع. قال: أنا البيع للنخلة ما هو بالثمرة، لأن بيع الثمرة لا يجوز حتى يبدو صلاحها. بدو الصلاح ليس بمجرد التأبير، بل يمضي عليه مدة. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، إذا قال: أنا أشتري هذه النخلة بطلعها، فله ذلك والمسلمون على شروطهم ولو لم يبدو صلاحها. لماذا؟ لأن الثمرة إنما جاء بيعها تبعا لا استقلالا، لا يجوز بيع الثمرة استقلالا حتى يبدو صلاحها، لكن يجوز بيعها قبل بدو صلاحها تبعا لأصلها الذي هو النخل، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالأصل أنها إذا أبرت تكون ثمرتها للذي باعها، وقبل التأبير ثمرتها مفهوم الحديث للمشتري. بعد التأبير إن اشترط المشتري هذه الثمرة فهي له، لأن المسلمين على شروطهم. ومن باع ومن ابتاع عبدا، أن اشترى عبدا، فماله للذي باعه، لأنه نشأ في ملكه وهو نماء منفصل، نماء منفصل، فهو الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قد يقول قائل أن العبد ليس له مال لأنه لا يملك، لا يملك، فمن الأصل المال للبائع، فلماذا يقال من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع؟ المقصود بالمال ما هو أعم من النقود والدراهم، ما يتبعه من فراش وألبسة تزيد على ما يواري سوءته ويغطي عورته، فهذا للبائع لأنه هو الذي اشتراه له، هو الذي تعب عليه، إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. ومثل ما قلنا في السابق المسلمون على شروطه. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، أنا هذا في النوع الذي يسود، هناك أنواع لا تسود يستمر لونها أخضر أو لون آخر أحمر مثلا، هذا مثال لنوع. وذكر النوع من أنواع ما يعم أنواعا من الألفاظ من الأشياء العامة لا يقتضي التخصيص، ما يقال أن هذا الخاص بالعنب الأسود، هذا شامل لجميع أنواع العنب، لأن ذكر الخاص لا يقتضي التخصيص في مثل هذا، لأن الحكم موافق لحكم العام، لأنه جاء العنب مطلق حتى يتموه حلوا، يعني تصير في حلو حلاوة، بعد أن ننتقل من كونه حصر حامض تبدأ فيه الحلاوة تموه حلوا أو يسود إذا كان من نوع الذي يميل إلى السواد. وعن بيع الحب حتى يشتد، أن يصلب ويقوى، أما قبل ذلك قبل أن يشتد فإنه لا يجوز بيعه، لأنه لا تؤمن عاهته ولا يؤمن تلفه. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وقال لا يعرف مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. حماد بن سلمة من رواة الصحيح، ويحتمل تفرده لا سيما وأنه ليس فيه مخالفة، فالحديث لا إشكال فيه ولو تفرد فيه حماد بن سلمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. الأصل أن ما في المستدرك لا يخرج في الصحيح، فالتنصيص على كون المخرج على خلاف ما اشترطه المؤلف، ما يحتاج إلى أن ينص على ذلك، لأنه في مستدركه قال وأنا أستعين الله على أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان، بمثلها ما يبيها، فالأحاديث لا تكون موجودة، فليس المستدرك مثل المستخرجات التي أحاديثها موجودة في الأصل، هي استدراك وزيادة على ما في الأصل. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة آفة سماوية أو أرضية، نزل برد وأتلفه، جاءه برد شديد فصرمه، جاءه حر شديد فأحرقه، تعرض لحريق تعرض لغرق تعرض لشيء من الآفات سواء كانت سماوية أو أرضية، قال لو بعت من أخيك، يعني اشتريت من أخيك، لو بعت من أخيك يعني بعت عليه، بعته أو بعت منه أو بعت عليه ثمرا فأصابته جائحة. الآن الثمر ممنوع بيعه حتى يأمن العاهة، حتى يأمن العاهة، فكيف يقال هنا لو بعت من أخيك ثمرا، يعني بعته قبل أن يأمن العاهة ولا بعد أن يأمن العاهة؟ ها؟ لا لا، سلتك ممنوع بالأصل قبل، لكن بعته على الوجه الجائز بعد أن أمن العاهة وبدأ صلاحه، ثم بعد ذلك أصابته جائحة. حتى المجذوذ المحرز لا تؤمن عليه العاهة ولا الآفة، لكنه في الغالب أنه إذا بدأ صلاحه وطلع النجم أنه يأمن، لكن لا يعني أنه أن الأمن مضمون، هذا لا. فإذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأنه مستفاد من السلعة. وهذا قبل أن يحرزه المشتري، وثمر على في الشجر أو تمر على رؤوس النخل، أصابته جائحة وجاء الأمر بوضع الجوائح، وحمله كثير من أهل العلم على الاستحباب، أنك لا تأخذ منه استحبابا، وإلا فقيمته ثبتت للبائع بمجرد العقد، فيستحقها بمجرد العقد الذي هو الإجابة والقبول. ومنهم من يقول أن الأمر بوضع الجوائح أمر ملزم وللوجوب، بدليل قوله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. ما الذي حمل من قال بأنه على سبيل الاستحباب وعلى سبيل التعامل بالأفضل والأحسن، الذي حمله على ذلك أن الإجاب والقبول تم والبيع ثبت وصح وترتبت عليه آثاره، فالمشتري يستحق المبيع والبائع يستحق الثمن، هذا الأصل. فكون البائع يلزم بدفع أو بعدم أخذ قيمته بعد أن ثبت البيع على خلاف ما تقرر في العقود، فحملوه على الاستحباب، وأن هذا ينبغي أن يتعامل الناس فيه بالفضل لا بالمشاحة والمشاحة. يقول قائل إذا كان المشتري متضرر بهذه الجائحة فالبائع أيضا متضرر، إذا قلنا بوضع الجائحة. الآن إذا أصابته جائحة وقد باعه على زيد من الناس وقلنا لا تأخذ، لا يحلك أن تأخذ منه شيء، ألا يتضرر البائع بذلك؟ قد تعب عليه سنة كاملة هو متضرر، فكيف يلاحظ مصلحة الطرف على حساب مصلحة الطرف الثاني؟ الحديث في صحيح مسلم ما في مجال لنتكلم فيه. ولماذا لا يقال أن القيمة بينهما، يأخذ نصف القيمة علشان يكون هناك عدل بين الطرفين؟ ممكن ها؟ يعني النظر وش يقتضي؟ يقتضي أن يكون محاصة بينهما، لا ضرر ولا ضرر، لا يتضرر البائع ولا يتضرر المشتري، لكن البائع الشرع ركز على مصلحة المشتري ولم يلتفت إلى مصلحة البائع. البائع في الغالب تعبه بدني وفي مزرعته وبين أهله ويشتغل، وإذا أصيبت هذه النخلة بجائحة سلم له غيرها، وإذا أصيب التمر بجائحة سمل أنواع من الثمر وما أشبه ذلك. فالغالب أن الذي يدفع الأموال هو الذي يراعى جانبه، لا يبيع حاضر اللباد، لا يبيع حاضر لباد. الآن إذا لاحظنا مصلحة الحاضر، لأنه إذا باع الحاضر للبادي وأهملنا مصلحة البادي، إن البادي في الغالب إنما يجلب ما يصنعه بنفسه من سمن أو صوف أو أقط أو ما أشبه ذلك، فتعبه البدني هذا أمره أسهل من أن يتعب ويكدح على جمع الأموال وفي النهاية تذهب عليه. فيلاحظ هذا مصلحة من يدفع المال، وأما من يعمل بيده فأمره أسهل. الآن لو نظرنا إلى قصة موسى مع صاحب مدين بالنظر العادي، وقلنا أنه زوجه على أن يأجره ثمن حجج، وقدرناه في تقديرنا اليوم، هل يقدم أحد أن يشتغل عامل عند شخص من أجل زوجه ابنته 10 سنين أو 8؟ ها؟ أوساط الناس اللي راتبه 5000 مثلا، السنة 60 وعشر سنين 600,000، والمهر بين 40-50 تزيد تنقص. يعني إذا نظر لكنه عمل بدني، عمل بدني أسهل في تقدير الشارع من العمل من المادة. ومنه هذا، ومنه ما جاء في بيع الحاضر للبادي، ومنه أيضا عمل موسى عند صاحب مدين مدة 10 سنين. فيلاحظ من يدفع المال، وهذا منه. أمرنا بوضع الجوائح، والقول بأن هذا على سبيل الاستحباب متجه، لأن الشرع إذا لاحظ مصلحة طرف فإنه في الغالب لا يهمل مصلحة الطرف الثاني، فإذا لاحظ مصلحة الفقير في الزكاة فإنه لا يهدر مصلحة الغني. ولذا جاء التحذير من أخذ كرائم الأموال لئلا يجحف مال الغني، وإن كانت مصلحة الفقير ظاهرة في هذا. فالشارع يلاحظ المصالح كلها. مثل هذا، ها، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، ليس له حق، ما هو بتعب عليه مدة سنة كاملة، ها، إنما هو من باب الحث على التعامل بالأحسن. هذا إذا كان على رؤوس النخل. أما إذا أحرزه المشتري وأصابته الجائحة في ملكه وفي رحله، المسألة انتهت، يعني ما لا يدخل الأمر بوضع الجوائح. مسلم تفضل. السلام والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في، وقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري: من أسلف في شيء. وعن محمد بن أبي ابن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة، قال: فلقيت عبد الله بن سلام فقلت فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا أو تمرا؟ ثم إنك بأرض الربا فيها فاشن، إذا كان لك فيها على رجل حق فأهدى إليك حملتين أو حبن تبن تبن تبن فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذ فإنه ربا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل وأرهنه درعا له من حديد. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني. وقال: إسناده حسن متصل. والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله. كذلك رواه أبو داود وغيره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. والقرض والرهن. السلم والسلف بمعنى واحد، السلم والسلف بمعنى واحد، والسلم لغة أهل العراق، والسلف لغة أهل الحجاز، وقال العيني بالعكس. والسلم ما يسلم ويسلف أن يقدم فيه الثمن مع تأخر المثمن. يأتي صاحب المزرعة أو صاحب المصنع إلى تاجر يقول أنا محتاج إلى مبلغ كذا، وأوفيك من ثمرة هذا العام كذا وكذا من الآصب أو من الأوزان أو من السنع التي نقوم بصناعتها، بعد سنة أو بعد مدة معلومة فسمي سلما لأن المال الثمن يسلم، وسمي سلفا لأن المال يسلف يعني يقدم، والمبيع متأخر. والقرض وقد يقال له السلف، القرض أن تأخذ من أخيك مالا ترد بدله، ترد بدله على الوقت المتفق عليه إن كان هناك شرط عند من يقول بأن القرض يقبل التأجيل، وقول مالك ويرجحه شيخ الإسلام. أما من يقول بأن القرض لا يقبل التأجيل وقول الجمهور فإنه يقول يرده متى أراده صاحبه في أي وقت كان. والخلاف في المسألة معروف عند أهل العلم، عامة أهل العلم وجمهورهم على أن القرض لا يقبل التأجيل. ولعل القرض سمي من أن المقرض يقترض يعني يقطع، أو يقرض من ماله جزءا يعطيه أخاه المحتاج. والرهن توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها من قيمتها منها أو من قيمتها على ما سيأتي. يقول رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، يسلفون في الثمار السنة والسنتين على أن يسلم القيمة في المجلس، واشترط الجمهور ذلك على أن يسلم في المجلس قبل التفرق، لذلك سمي سلم وسمي سلف. وتساهل الإمام مالك في اليومين والثلاثة، قال لو تأخرت القيمة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة الأمر صحيح، لكن الجمهور على أنه لا بد أن يدفع في المجلس أخذا من اسمه من السلم، وإلا صار بيع دين بدين أو تأخر الثمن صار بيع دين بدين. وقد جاء النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنة العامة. وش يسمون السلم؟ يسمونه العامة، ما أنا جبنا السلم والسلف كلام أهل العلم معروف، لكن العامة الظاهر ما بكم ولا مزارع لا لا حتى لو كان منكم من حتى لو وجد مزارع برأسه وهذه الكلمة ليست مستعملة عنده جميعا. على كل حال حتى في من أصله من غير مكة عندهم زرع يعرفون هذا، لكنه متعارف عند المزارعين أنهم إذا أرادوا شيء جاءوا إلى التجار فباعوا عليهم من الثمرة بثمن حال نقد والثمرة مؤجلة. سمون هذا عرفكم شيل يسمونه، طيب وغيره كأنه عرف خاص، عرف خاص يعني في كل بلد يسمونه ما شاء. من يعرف؟ ها أنا ما خمط الجيلان ما ينفع، هذا ما يصلح لأنه تخرص، هذا ما هم ما يرجع إلى يأوي إلى علم أو إلى سماع، هذا يحتاج إلى مزارع يعرف هذا الاصطلاح. إيش هذا الأجل؟ هذا الأجل مو باسم العقد، ما يؤوس منه. لأن نحتاج مزارع كبير في السن وأيضا من بلد يستعمل هذا اللفظ في عرفهم الخاص من جهاتنا، لأن هذا معروف عندنا في نجد يسمونه، كانت كتابتها ونطقها في صعوبة، شون كلمة كاتب مصدر كتب يكتب كتبا، إلا أنهم ينطقونها تتب تتب، هذا السلام عندهم. ونستفيد من مثل هذه الاصطلاحات الخاصة إذا وجدت في وثائق، وجدت في وثائق، وجدت في وصايا، وجدت في أخبار الماضين نعرفه أن المراد بها كذا. ها أنت الآن حديث عهد وقلتها صواب متعيدة غلط. ها ما شاء الله صحيح. على كل حال معرفتها من باب معرفة الكلمات التي انقضت. لا كتاب في مجلدين الشيخ محمد العبودي في كلمات انقضت، وبعض الناس يسخر من هذا الكتاب وأنه لا فائدة. صحيح أن أكثر الكلمات لا فائدة، لكن بعضها يحتاج إليه، يحتاج إلى انقضاء في تحليل بعض الوصايا والأوقاف ومعرفة بعض العقود والصيغ، يحتاج إليها. وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف لابد من الضبط، أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، لا يصلح مجهول أعطيك كذا من التمر أو أعطيك ثمرة كذا نخلة، ما يصلح إلا بالكيل، كيل معلوم ووزن معلوم إذا كان ما يوزن إلى أجل معلوم، لا بد أن يكون المقدار معلوما والأجل معلوم، والمقدار يعرف بالكيل في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن وفي المعدود بالعد وفي المذروع بالزرع وما أشبه ذلك، إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم يعني إلى كذا، إلى تاريخ كذا. إذا حل الأجل لا بد من الوصف الدقيق الذي تختلف فيه القيمة، لا بد من وصفه بدقة. في التمر مثلا ينص على نوع التمر، ووصف هذا النوع بالحجم، حجم التمرة وصغرها وكبرها، لا بد أن يكون هناك شيء يقطع النزاع بين الطرفين، ووزن معلوم إلى أجل معلوم. النبي عليه الصلاة والسلام أقر السلف السلم، وهو عقد جائز بالإجماع، وفيه حل لمشاكل الناس، لا سيما من كان عنده أصل ما يسلم. وأما من لم يكن عنده الأصل فاختلف أهل العلم هل يجوز له أن يسلم فيما لا أصل له عنده. يأتي شخص ليس بمزارع إلى صاحب تجارة ويقول أعطني 100,000 وأعطيك 2,000 صاع من التمر هذا نوعه، أو 3,000 صاع من التمر هذا نوعه، لكذا هو ليس بمزارع ولا عنده الأصل. مسألة خلافية بين أهل العلم، وسيأتي بحديث في الحديث الذي يليه. قلت أكان لهم زرع، يعني الأنباط، أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. أنت محتاج مثلا إلى 100,000، أو زيد من الناس محتاج إلى 100,000، فذهب إلى تاجر وقال أعطني 100,000 على أنه في يوم كذا من شهر كذا أعطيك سيارة من نوع كذا موديلها كذا من الأنواع التي لا تختلف صناعتها مدة معينة، لأن من السيارات، من أنواع السيارات ما يستمر المصنع فيه لمدة 10 سنوات أو 5 سنوات على نفس الصفة، ما يغير شيء بس يغير الموديل، 2005، 2006، 2007 إلى آخر، ومن 2005 إلى 2010 شكل واحد والتغيير يسير. هذا يمكن ضبطه، هذا إذا قلنا أنه يجوز السلم لمن لا يملك الأصل. أما إذا قلنا أنه لا يجوز السلم إلا لمن يملك الأصل، فإن السلم في هذا لا يصح إلا لصاحب المصنع. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وفي لفظ البخاري من أسلف في شيء، من أسلف في ثمر. البخاري يقول من أسلف في شيء أعم من الثمر، ثمر من التمر، من العنب، من البر، من تثمره الأشجار. ومن أسلف في شيء أعم، يدخل في ذلك الصناعات بكافة أنواعها والسلع وما يمكن أن يسمى مال يدخل فيها. فلفظة البخاري عم. عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف، يعني السلم، فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابي كنا نفعل له حكم الرفع، كنا نفعل سيما إذا أضافه إلى العهد النبوي فإن هذا له حكم الرفع بلا ريب. وهنا يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط أصلهم من العرب، من غسان، من غيرهم، اختلطوا بالروم فتغيرت ألسنتهم وتغير تغيرت حياتهم، يعني اختلفت عن حياة العرب. خالطوا الروم وسموا أنباط لأنهم يحسنون استنباط الماء من جوف الأرض، يعرفون ذلك بالخبرة، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة البر والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، يأتي الأنباط فيأخذون من الصحابة الأموال التي كانت بسبب هذه المغانم، ويأتون فيما بعد بمتفق عليه من حنطة وشعير وزبيب إلى أجل. ومعلوم أنهم ليس عندهم تمر، إنهم من الشام والشام باردة وليس فيها تمر، فيسلفونهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل المسلم. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال محمد بن أبي مجالد: نعم، أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع، يعني يملكون أصول هذه الثمار أو لا يملكونها. قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. وفي هذا ترك للاستفصال، ترك للاستفصال، وترك الاستفصال في مجال الاحتمال. يقول الشافعي: ينزل منزلة العموم في المقال. ولو كان هذا شيء يشترط ويطلب لصحة العقد لسألوه، كان هذا مما يشترط لصحة العقد أن يكون مالك لأصل ثمرة، لسألوهم: هل عندكم زرع أو ما عندكم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فصح أن يسلف الشخص ويسلم فيما لا أصل له عنده، المقصود أنه يتفق على النوع والصنف والجنس والقدر والأجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. مثل ما قلنا، لا صاحب المعرض ولا غيره. إذا قلنا يصح من غير مالك للسلعة، والسيارة مضمونة أنها من النوع الذي جرت العادة بأنه لا يتغير، لا تتغير صناعته، لأنك تجد بعض المصانع يمشون على هذا النوع، على هذا الشكل 5 سنوات وبعضها 10 سنوات، ما يغيرون شيء، ما يتغير شيء في السيارة. موديل 2006 مثل 2007 ما يختلف، لكن تعال موديل 2011 تغير تغير كبير. وين؟ شو؟ أيوة، إذا جاءت متغيرة مثلا بأقل أو بأكثر، بأكثر تقوم، لأن تبي تصير على الثاني بأكثر قيمة مما توقع فيتضرر. قريبة، مع ملاحظة فارق الأجل، مع ملاحظة فارق الأجل. هذا على القول بأنه لا يشترط أن يملك أصل السلعة، أصل المال الذي أسلمه. أما على القول أنه يشترط، ما في إلا أنت مزارع، عندك مصنع، عندك أي مادة تستخرج منها نتاج وتسلف، وتسلف في هذا النتاج لابد أن تكون مالكا له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداء، أخذ أعم من أن يكون بقرض أو دين لحاجة أو لغير حاجة. وقد جاء الوعيد على من أخذ أموال الناس تكثرا، لأن شغل الذمة بالدين ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على صاحبكم من أجل 3 دراهم. كون النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع من الصلاة عليه من أجل 3 دراهم في ذمته يدل على أن شأن الدين عظيم. والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، على الإنسان أن يحتفظ نفسه. والآن هذه بلوى عمت، فيندر أن يوجد بلتين عليه. تساهل الناس، سهل أمر الدين فتساهل الناس، يسر لعموم الناس فصار أمر سهل عندهم. وليس الإنسان إذا استدان يأخذ بقدر حاجته، يأخذ ولا يندري ما العواقب، لا ينظر في العواقب. وأنه يأتي عليه يوم لا يستطيع السداد فيضيق عليه ويؤذى وقد يسجن ويصاب بالذل في النهار والهم بالليل، كم من شخص لا ينام الليل لكثرة الذنوب. نحن في البداية نستدين ولا ننظر في العواقب. قل ليس الإنسان إذا استدان لا يستدين إلا لحاجة وبقدر الحاجة. تجد الإنسان مستعد يستدين لمدة 20 سنة من أجل شراء بيت يكفيه ربعه. بس الناس شو الناس تباهوا في البيوت، يبي تباهى قصر، يبي قصر. امرأة اتصلت تسأل تقول عندي 230,000 نقد في حسابي، وبحثت عن بيت ووجدت بيت أدفع 230 والباقي أقساط 5,000 شهرية لمدة 16 عاما. امرأة 16 سنة مدينة كل شهر 5,000، ولو بحثت عن بيت مناسب يؤويها ويؤوي أولادها معها لأنها أربعة، بال230 يمكن تلقى بدون دين، خلوا 500، لكن 3 ملايين أو أكثر عشان إيش؟ هذا لا شك أن هذا تساهل غير مرضي وتحميل للذمة. ويقع في هذا الحديث لأنه ولو لم يرد في نيته إلا أنه أراد بفعله، لا يستطيع في النهاية. في النهاية لا يستطيع. قد يقول قائل أن البنوك تعفي من مات مثلا، هذا مو بحل. لو صدر نظام بعدم الإعفاء من يمنعهم؟ هذا فضل منهم. لو ضاقت موارد البنك وأراد ألا يعفي ما الذي يمنع؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها في نيته أداءها وأخذ بحقها. وكثير من الناس يأتي ليتكفف الناس ويسألهم أو يطلب من يشفع له عند التجار ليقضوا عنه دين. طيب وش سبب الدين؟ والله دخلت بالأسهم أو اشتريت بضائع. ما حسبت حسابك يوم تدخل وتشتري هذه البضاعة، هل فوق حاجتك؟ مو بالإنسان عليه أن يبحث عن الكفاف وأنت تسأل أموال الناس تكثر تتكثر بها تأخذ من أجل أن تتاجر بها وفي النهاية هذا المآل. المقصود أن على المسلم أن يحتاط لذمته، والدين شأنه عظيم. ولم يكن في ذلك إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة على الميت لأنه مدين ب3 دراهم. بعض الناس مدين ب100 ملايين كيف يؤدي؟ ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحج قال أنا مدين وأنا كذا وكذا، هل يصح حج؟ يصح صدقة؟ وهل المدين يتصدق؟ وهل المدين يحج؟ بد أن يستأذن الدائن، فإذا أذن له أن يحج. والصدقة ليس له أن يتصدق إلا بالشيء اليسير الذي لا يؤثر على دينه. رجل مدين بملايين ثم يأتي سائل يعطيه 5 ريالات 10 ريالات هذا ما يضر. قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن لو أن تصدق بالشيء اليسير الذي لا أثر له. الحج حملة تحتاج إلى 5000 وبيحج مدين بمبلغ كبير، لو ذهب إلى الدائن 5000 قال ما أقبله، وهي فريضة الإسلام. مثل هذا يحج. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، عازم على أنه يؤد. أخذ أموال الناس لحاجة وأخذ بقدر الحاجة، لا يريد تكثر، ونيته العزم على السداد، هذا يعينه الله جل وعلا على الأداء. ومن أخذها يريد إتلافها لا ينوي أداءها، وهذا صنيع بعض من تظهر عليه تصرفات من يريد أكل أموال الناس بالحيل. يأتي إليك قال تبيع السيارة، قال نعم، السيارة سؤال 20-30 ألف يقول 100 ألف، ويأتي للثاني تبيع الثلاجة 10 آلاف، يأتي للثالث تبيع البيت 10 ملايين، ويجمع هذه الأموال ويبيعها في النهاية لا شيء ما يسد. هذا وقع من أكثر من واحد. هذا أخذ يريد إتلاف الأموال. وبعض الناس يستدين لتوافه، اقترض مبلغ، هذا يؤتى على سبيل المثال لا على سبيل الشماتة، اقترض مبلغ، فجاءت سيارة مرت من عندهم سيارة هم على الشاطئ فيها تحف، فاشترى بهذا المبلغ تحف، ركبها في السيارة أكلت مطب وتكسر. طيب وش بصل حق تدين علشان تحف علشان إيه؟ لا بد أن تكون هذه التصرفات مدروسة. الإنسان إذا كان منهي عن التبذير من ماله فكيف يفعل هذا في مال غيره؟ لا شك أن هذا أشد. ولذا قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداه الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى، أتلفه بنفسه فضلا عن المال، أتلفه الله بأن يمحق بركة عمله ماله عمره جهده كل ما يفعل. وقد يتلف بنفسه من هموم الدين وملاحقة الدائنين، يصاب بأمراض فينتهي بسبب هذه الأمراض. قال رحمه الله عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة قال فلقيت عبد الله بن سلام، وبالتخفيف هذا ومحمد بن سلام شيخ البخاري، وما عدا هذين فكلهم بالتشديد سلام. فلقيت عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي كان يهوديا ثم أسلم وحسن إسلامه، فقال ألا تجيء وأطعمك؟ أتيت المدينة، كلام عن أبي يعني أبي بردة الصحابي الجليل، قال أتيت المدينة قال فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء وأطعمك سويقا أو تمرا، ثم إنك يا أبا بردة بأرض الربا فيها فاش. عبد الله بن سلام بالمدينة، وهذا انتقل من المدينة إلى البلدان المفتوحة وفيها الربا، ثم إنك بأرض الربا فيها فاشل، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة تبن تبن وش عرفت التبن وش؟ أيوة، يعني بعد ما يداس البر والشعير ويصف الحب على جهة وما عداه يسمى تبن. تبن فأهدى إليك حملة تبن أو حملة شعير أو حملة قت، القتوش البرسي، أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا، لأنه قدر زائد على حقك، قدر زائد على حقك فلا تأخذ منه شيء، واكتب ما لك في ذمته فإنه ربا. يعني قد تتورع يا أبا برد عن الربا المعروف، الأنواع المعروفة على الهيئات المعروفة، لكن هذا نوع خفي من الربا وبينه له عبد الله بن سلام، والمقصود من ذلك التحذير من هذا الصنيع، وأن الإنسان يكتفي بحقه على غيره ولا يأخذ منه زيادة. طيب، أليس من حسن القضاء، أليس من حسن القضاء أن يزيد في الوفاء؟ الآن الحديث وارد مورد ما قبل السداد، ما قبل الوفاء، لك على حق فأهدى إليك، لكن عند السداد اقترضت منه مبلغ من المال 1000، سدد لك 1100، ها؟ هذا من حسن القضاء إذا لم يكن هناك مشارطة، إذا لم يكن هناك مشارطة، وإن كان هناك مشارطة صار عين الربا. رواها البخاري عن الحديث المتقدم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، وأرهنه درعا له من حديد، وأرهنه درعا له من حديد، متفق عليه. واللفظ للمسلم، وفي هذا مشروعية الرهن، ومثل ما قلنا في شرح الترجمة توثيقة دين بعين يمكن الاستفاء منها أو من قيمتها إذا حل الأجل. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهودي، في هذا جواز معاملة الكفار وجواز معاملة من يبرم عقود محرمة إذا سلم العقد معك. وهذا قد يقول قائل، لماذا لم يشتر النبي عليه الصلاة والسلام من أثرياء الصحابة طعام، من عبد الرحمن بن عوف ومن غيره، واشترى من اليهود؟ ها؟ نعم، أولا لبيان الجواز، الأمر الثاني أن الصحابي قد يحرج إذا استدان منه النبي عليه الصلاة والسلام، يحرج في طلبه، طلب القضاء، فدفعا لهذا الحرج ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة واقترض من هذا اليهودي الذي قد يتعامل، بل هم يتعاملون بالربا، لكن مع ذلك المعاملة التي حصلت معه عليه الصلاة والسلام صحيح. مثل هذا يقال أيضا في من كانت في معاملاته شيء من الشبهات أو عقود محرمات، عند الحاجة إلى ذلك لا مانع إذا سلمت المعاملة معه بغض النظر عن معاملاته الأخرى. وإذا وجد من يتعاون معه على بر وتقوى فلا شك أنه أولى. يعني إذا وجدنا بنك أو تاجر معاملاته كلها صحيحة فهو أولى بخيرنا وبرنا ممن في أمواله خلط. من يهودي طعاما إلى أجل وأرهنه درعا، وكان بالمدينة، وكان بالمدينة في الحضر، مما يدل على أن القيد في الآية غير معتبر. إن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ها؟ رهان مقبوضة. كنتم على سفر، طيب في الحضر يجوز إلا ما يجوز؟ نعم يجوز، لأن الرهن هذا في المدينة، وأرهنه درعا له من حديد. كنتم على سفر فرهان مقبوضة، يعني بشرط الرهن أن يكون مقبوضا عند المرتهن. لو أرهنه أرض لا بد من قبضها، وقبضها بتخليتها، وقد يكون باستلام الصك أو التهميش عليه، وقبض كل شيء بحسبه. وأرهنه درعا من حديد متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب، يعني المرهون، الظهر المرهون من إبل أو حمر أو خيل يركب بنفقته إذا كان مرهونا، لأن الخراج بالضمان والغنم مع الغرم، ما دام ينفق عليه فإنه يستعمله بقدر نفقته. الظهر يركب نفقته إذا كان مرهونا. ولبن الدر، لبن الناقة أو الشاة أو البقرة إذا كانت مرهونة، يشربه المرتهن في مقابل نفقته، في مقابل نفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا استعمال لمال الغير بغير إذنه، يركب من غير يستأذن الراهن، يشرب من غير يستأذن الراهن. طيب هذه دابة لا بد من النفقة عليها، إذا لم تنفق عليها مات، فهل نقول أن هذه النفقة تضيع، أو نقول يسجل هذه النفقة ويهدر الحليب ويهدر كذا؟ لا تضيع الأموال بغير فائدة، فينفق عليها لئلا تتلف، وبالمقابل يستفيد منها بقدر نفقته. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني المرتهن. رواه البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق، غلق الرهن بأن يحل الأجل، أجل الدين، ولا يوجد عند الراهن المدين سداد، فيستولي المرتهن على الرهن قهرا عن صاحبه. وهذه طريقة العرب في الجاهلية، مجرد ما يحل الدين خلاص انتهت المعاملة، هذا الرهن لي. فجاء النهي عن ذلك، والحديث فيه كلام لأهل العلم، وفيه اختلاف بينهم في رفعه، في اتصاله وإرساله على ما سيأتي. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، له نتاجه وعليه نفقته وعليه حفظ مكان حفظه، إذا كان يحتاج إلى مستودع يستأجر له مستودع، وإذا كان له نتاج له نتاجه لصاحبه. رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن متصل. والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله، يقول ابن عبد الهادي: والمحفوظ إرساله. وكذلك رواه أبو داود وغيره من أهل العلم، رواه أبو داود في المراسيل، ومالك أيضا رواه مرسلا. فالحديث الترجيح عند المؤلف للإرسال، ومعلوم أنه إذا تعارض الوصل مع الإرسال فمن أهل العلم من يرى أن الحكم للوصل، لأن فيه زيادة زيادة علم خفيت على من أرسل، ومنه من يقول الحكم للإرسال مطلقا لأنه هو المتيقن ولو وصل مشكوك فيه، ومنه من يقول الحكم للأكثر، ومنه من يقول الحكم للأحفظ. وهنا رجح المؤلف الإرسال، ومن أهل العلم من رجح الاتصال وكالدارقطني، والبيهقي رجح الإرسال، الدارقطني رجح الاتصال، والحاكم صحح الاتصال. وعلى كل حال من أهل العلم من يرى ثبوت الخبر ويعمل به، ومنهم من يقول أنه ضعيف. وعلى كل حال إغلاق الرهن عن صاحبه هي طريقة العرب في الجاهلية، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم ويأخذ مال أخيه قهرا منه، وإن كان له نوع حق فيه، لكن لا بد أن يكون التصرف في هذا الحق من قبل الحاكم، فالحاكم هو الذي يتصرف في مثل هذا، يلزم المدين بالسداد، وإلا تباع هذه العين المرهونة ويسدد منها من قيمتها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت عندك مزرعة ولا تفترض؟ إيه ما عندك مزرعة؟ ليه تخلي هذا السؤال إن يصير عندك مزرعة؟ ها؟ عندك؟ ما هو بافتراض يعني؟ إن شاء الله خير. هدية؟ هدية ولا من قيمته؟ أكرمته يعني؟ لا، هذا كلام عبد الله بن سلام، هذا ربا، هذا ربا على كلام الحديث، هو صحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.